أحسن الله عليكم الإخوة. يقول قال الشيخ الألباني في زيادة وبركاته في التسليمة الثانية أنها لم تثبت في سنن أبي داود، والذي ثبت هي وأداؤها في التسليمة الأولى. هذه يعني في أراء إذا أراد الإنسان يسلم من الصلاة، المشهور والسنة المستفيضة والثابتة والتي لا شك فيها هو قول السلام عليكم ورحمة الله، لكن لو قال في بعض الأحيان وبركاته فلا بأس. أما المداومة والسنة الثابتة والمستفيضة هو الجاري الآن والمعروف والمتفق عليه. نعم. يقول السائل حكم زيادة اللهم صل على سيدنا محمد في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ لا يجوز هذا، لأن الصلاة كما ذكرت لكم أكثر من مرة، الصلاة عبادة والعبادة توقيفية، ومعنى توقيفية يعني أن نتوقف ونقتصر على ما ورد في الواجبات والأركان، ما نأتي بشيء من عندنا. الأدعية الأخرى، لأنه فتح لنا المجال عليه الصلاة والسلام، قال ثم يتخير من الأدعية ما شاء أو أعجبه إليه. لكن لو أنه مشروع أن تقول سيدنا، كان هو أخبرنا عليه الصلاة والسلام، هم سألوه، وهو لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة أبدا. لما قالوا كيف نصلي عليك، قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم يذكر كلمة سيد، وهو لا شك أنه سيدنا، سيد ولد آدم كما قال عليه الصلاة والسلام، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لكن ما دام أنها لم ترد ولم يأمر بها، ما نأتي بها في الصلاة. خارج الصلاة أنت في حل، تقول اللهم صل على سيدنا محمد، ما في مانع. لكن فريضة الصلاة لا، اقتصر على ما ورد ففيها خير وبركة. نعم. السائل هل تجزي تسليمة الأولى تسليمة واحدة في الخروج من الصلاة؟ نعم، العلماء ذكروا وقالوا تحليل التسليم وتحريم تكبير تحليل التسليم يسبق على التسليمة الأولى. فلو قدر الإنسان ما سلم إلا واحدة، أو سلمت التسليمة الأولى ثم حصل حدث، فتعتبر صلاة قد كملت، لكن التسليمة الثانية مسنونة. ولله يقول التسليمة الثانية والالتفات في السلام سنة. أما التسليمة الأولى ما تصح الصلاة بدونها، هي التي تختم بها الصلاة، تحريمها التكبير تكبيرة الإحرام، وتحليلها التسليم الذي يتابه بعد التشهد الأخير وبعد الأدعية التي تحب. بعض الناس يسلم بعد تسليم الإمام لتسليمة الأولى يسلم، هذا واقع من بعض الناس هداهم الله. نعم، بعض الناس ما ينتظر، والواجب الإنسان ما دام له مأموم يقتدي ويأتم، إنما جعل الإمام ليؤتم به يعني يقتدى به، فلا تختلفوا عليه ولا تسبقون الإمام. يقول عليه الصلاة والسلام إني إمامكم، يقول لأصحابه رضي الله عنهم إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالإصراف. متابعة، الواجب علينا المتابعة، ومعنى المتابعة إنه من حين ما ينقطع صوت الإمام نتبعه في الركوع في السجود في القيام في الركع في الرفع في أي حال أبد، متابعة. لا تختلف عليه، لا تسبقه ولا تخلف عنه كثير. خلاص اجعل حواسك مع الإمام، ما جعل الإمام عبث. إذا انقطع صوته اتبعه ولا تتأخر عنه بحجة أنك تدعو في السجود، تدعو حتى يرفع الإمام، إذا رفع خلاص اتبعه. يحافظ الإنسان على الصلاة حتى تنفعه، إذا أنك ما إذا لم تؤديها على الوجه الصحيح ما نفعتك. لا أحسن الله. بسأل يقول هل طواف الوداع واجب في العمرة؟ بعض العلماء يرى أنه واجب، وبعض الآخر يقول لا أنه ليس بواجب، لكنه مستحب الإنسان يطوف ليكون آخر عهده بالبيت. فعلى كل حال إن طفت للوداع فهو خير لك وأفضل وأكمل، وإذا لم تطف فلعل الحج إن شاء الله يكون قد اكتمل. يقول سأل يوم أفضل التهجد أم التراويح؟ أيهما أفضل إيش؟ صلاة التهجد. تهجد أم التراويح؟ أو التراويح؟ نعم. التراويح على كل حال في أول الليل هذه سنة، والمحافظة على السنة يدل على كمال الإيمان والاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. والتهجد هذا طول السنة، التراويح ما تكون في رمضان، وأما التهجد فهو طول السنة، ينبغي الإنسان أن يكون له نصيب من قيام الليل. وإذا جمعت بينها في رمضان فلا غرابة وأنت الرابح، كونك تصلي في أول الليل التراويح وفي الآخر التهجد، هذا من حظك ومن نصيبك، ومن قدم شيء قدم عليه ليستطيع ما يترك. يقول السائل مات والدي وترك دينا عليه، وقررت أنا وإخوتي سداد هذا الدين، إلا أنهم لم يوفوا بوعدهم، وهو مبلغ لا أستطيع سداده لوحدي أنا وأمي، هل بعد قسمة الميراث نأخذ من قيمة أسهمهم لسداد الدين؟ هذا السؤال. والده توفي وترك دينا عليه، نعم، وقرر هو وإخوته سداد هذا الدين إلا أنهم لم يوفوا بوعدهم. من الذي؟ الإخوة. الإخوة؟ نعم نعم. يقول والمبلغ لا أستطيع سداده لوحدي أنا وأمي، نعم، هل بعد قسمة الميراث نأخذ من قيمة أسهمهم لسداد الدين؟ على كل حال لا يجوز أن تقسم التركة حتى يقضى ما على الميت من دين، هذا هو الأول، لأن أول حق يجري بالتركة تجهيز الميت من كفن وغيره، ثم الديون سواء دين لله من كفارات أو حج أو عمرة، يعني ما أداها تؤخذ من ماله وترصد حتى تعطى من ينوب عنه، أو ديون للناس، فإذا قضيت الديون كلها إن كان قد وصى بشيء تنفذ الوصية بثلث المال أو أقل، لو قال افعلوا لي كذا أو أعطوا فلان كذا وصية، ثم تقسم التركة بعد ذلك. ما تقسم التركة أبدا حتى ينهى ما على الميت من الديون. من الذي يرضى أن يكون ميته معذبا في قبره وماله يقسم وديونه تترك على ظهره؟ وفي الحديث نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى عنه؟ ما يرتاح ولا يطمئن في قبره حتى يقضى دينه. فمن كان له ميت فليتق الله وليبادر في قضاء الدين، سواء دين لله أو دين للناس. لا يجوز أن تقسم التركة وعليه ويترك دينه على ظهره، أو يختص بقضائه بعض الورثة. لا، ما دام له مال ليس لكم حق أصلا حتى يقضى دينه، وحتى تتأكدوا من براءة ذمته من جميع الديون. لا تستعجلوا. عبد الله بن زبير رضي الله عنه، حيث أنه يعلم أن أباه رضي الله عنه عليه ديون، لكن عنده أموال، ما قسم التركة إلا بعد 4 سنين، ينادي بالموسم من له دين على الزبير فليأتنا. ما فيه إذاعات ولا فيه العقب الصالح الذي يهمه من حين المتميز، يقول هيا اقسم اعطيه حقي، يمكن يقول الله يرحمه ويمكن ما يقول. لا لا لا، اتقوا الله واقضوا ديون ميتكم اول. نعم. يقول السائل: هل من ادرك ليلة القدر تغفر له ذنوب حتى الكبائر؟ على كل حال، الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه، ولا نستطيع أن نحكم بأنها تغفر الكبائر، ولكن الكبائر على المسلم أولا أن يحرص على أن يتجنبها ولا يقربها أصلا، يقف عند حدود الله ويتجنب حرماته، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. الحدود هذه بينه وبين المحرمات، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. وكل ما جاء من مغفرة مرتبا على عمل يقول إذا اجتنبت الكبائر، الجمعة إلى الصلوات الخمس، والجمعة إلى جمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينه إذا اجتنبت الكبائر. والله عز وجل يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالمكفرات كثيرة، لكن أهل الذنوب الصغائر. الكبائر عليك أن تتوب إلى الله منها إن وقعت في شيء، والواجب تتجنبها. لكن لو غلبت نفسك، غلبك شيطانك، ما وقعت، فبادر إلى التوبة والندم والاستغفار والعزيمة على أن لا تعود. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون. الإصرار هذا لو أنه ذنب صغير يكون كبير. لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغير غدا يعود كبيرة. إن صغيرة ولو تقادم عهده عند الإله مسطرا تصطيرا. نعم. السائل: هل يجوز الدعاء غير اللغة العربية في السجود؟ نعم، إذا كنت ما تحسن باللغة العربية، ربك عز وجل هو الذي خلقك وخلق لغتك، وهو الذي أنطقك بها، فهو أعلم بها منك. ادع الله بأي لغة، المهم أن تكون أدعية صحيحة سليمة ما فيها أخطاء من حيث العقيدة، ولا بأس في أي لغة. يقول السائل: ما هي أفضل العبادات في الاعتكاف، وأيهما أفضل، النوم ليلا أم نهارا للمعتكف؟ لا لا، النوم ليلا معناه ما وش معنى الاعتكاف؟ الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر طوى فراشه وشد منزره وأحيا ليله، فيكون نومه للراحة في النهار، أما الليل تهجد وتلاوة واستغفار ودعاء. وهكذا المعتكف يجب أن يكون ليله ونهاره في عبادة، ما يكون بالقيل والقال والزيارات وكأن المعتكفين نزلوا في مدينة يريدون أن يتزاوروا فيما بينهم ويتعرف بعضهم على بعض ويقضون الوقت بالحكايات والمكالمات بالجوال وغيره. المعتكف يفعل مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يعتزل عن الناس، ما يخرج للناس إلا للصلاة أبد، ما يخرج إلا للصلاة أو للحاجة الضرورية، قضاء حاجة، وضوء. هذا الإنسان يريد أن يعتكف اعتكاف صحيح، هم اعتكاف شبابنا جزاهم الله خير، وعلى كل حال هم أطيب منا، أنا الكثير منا ما نوى ولا نية الاعتكاف، هم عندهم نية الاعتكاف، بس يا حبذا أن تكون النية مع العمل الصحيح حتى يخرجوا إن شاء الله وقد حصلوا ثواب الاعتكاف. ما يجعلوا اعتكافهم مجال للمزاورات والحكايات والمكالمات، لا، المعتكف يخلو بربه. نعم. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: استكثروا من النعال فإن أحدكم لا يزال راكبا ما انتعل؟ هذا إذا صح الحديث معناه أنه لأن النعل تقي رجلك من الأذى ومن الشوك ومن كل ما يؤذيك مما يؤلمك أو يوسخ رجلك، فإذا وفرت واستطعت توفير ما يكفيك فهذا طيب، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يمشي منتعل وأحيانا يمشي حافيا، لكن شوارعهم كانت نظيفة سليمة. أن أول شيء شوارعنا أما تكون حارة بسبب الزفت الذي فيها أو بلاط، أو يكون شوارع عادية فيها أوصاخ وأشياء الله أعلم بها، فشوارعهم كانت نظيفة على الطبيعة ما فيها شيء كما خلقه الله. فعلى كل حال كون الإنسان يعني ينتعل ويمشي بالنعلين أفضل وأحسن وأسلم. لبعض الناس جزاه الله خير يجي يصلي ويتخير النعال جديدة أو مثل ما يقول جزمة ويأخذها عمجل إن شاء الله يحتفل بها بالعيد، يأخذ مال الناس وهو جاي ومصلي الفجر، وين الصلاة من السرقة؟ فنصيحتي أن الإنسان يخاف الله ويتقيه ولا يأخذ ما ليس له، وإذا أدعى بالاشتباه فعليه ويتأكد، وإذا رأى أنه غلط يرجعها في مكانها. نعم. يقول السؤال: ما صحة هذا الحديث عن يوم بدر أن قال عوف بن عفراء للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما يضحك الرب تبارك وتعالى من عبده؟ قال: أن يراه قد غمس يده في القتال يقاتل حاسرا. إيش قال؟ أن يراه قد غمس يده في القتال يقاتل حاسرا. قال: فنزع عوف درعه ثم تقدم فقاتل حتى قتل. ما معنى حاسرا وما صحة هذا الحديث؟ حاسر هو الذي يعني حسر ثيابه وتحفز وتجهز للقتال حتى لا تعوق ملابسه من العدو والكر والفر على الأعداء. لكن ما أدري عن صحة الحديث، الله أعلم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.